بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة الأحباب في هذا الجمع الطيب المبارك، هذا بحول الله هو اللقاء 11، وسوف نواصل الكلام عن أحداث هذا التاريخ. فنقول بعد التوكل على الله، كنا قد تكلمنا في نهاية اللقاء الماضي عما قاله بيلي وايندر عن الأحداث التي جرت في عمان. نقول ثم وصف وايندر الوضع بدقة عندما قال: ومن دون شك كانت الأراضي الخاضعة للسيطرة السعودية المباشرة تتأرجح بطريقة كبيرة، ولكن يقول في ذروتها كانت تضم جزءا كبيرا من مقاطعة الزاهرة، وأيضا بلدات معينة مثل الضنك كان هناك جبات لتحصيل الزكاة بصورة منتظمة، وكان القضاة الوهابيون يقومون بمهامهم في المنطقة الخاضعة للإدارة المباشرة. قال: واستمرت السيطرة في البريمي والأراضي المحيطة بها في السنوات الأخيرة من حكم الإمام فيصل بن تركي، على الرغم من بعض الاضطرابات، واستمر حكم تركي بن أحمد السديري الذي خلف والده من سنة 1857 إلى سنة 1869، يعني تقريبا 12 عاما، وتميز حكمه بالكفاءة وقام ببناء حصن في وسط واحة البريم اسمها قصر السديري. يعني ذا قصر السديري هذا يعني نسبة إلى تركي بن أحمد السديري. واستمرت العلاقات هادئة بين الرياض ومسقط طبقا لمعاهدة الصلح، إلى أن حدث ما عكرها في سنة 1864. وفي فبراير من سنة 1866 قام سالم بن ثويني بقتل والده سلطان مسقط الثويني بن سعيد بن سلطان، قال وايندر: وكان حكم سالم بغيضا وحشيا وقصيرا، انتهى بثورة عزان بن قيس في الرستاق. هذه الثورة تعتبر انتفاضة من الإباضيين المحافظين، وفي الأول من أكتوبر سنة 1868 احتل عزان بن قيس مسقط، ولم تستمر هذه الحكومة الجديدة في عمان الساحلي لما بعد 1871، عمرها قصير، ولكنها حافظت في تلك المناطق، كان عمرها قصير نعم، ولكنها حافظت على وجودها في الداخل، وكانت الحكومة الجديدة في عمان تحت ضغوط مالية حادة، وفي سبيل توفير المال طلب الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي الذي كان الداعم لعرش عزان بن قيس، طلب من عزان ألا يدفع الزكاة للحاكم السعودي. وفي أبريل من سنة 1869 قتل في الشارجة تركي بن أحمد سديري في حادث إطلاق نار، بينما كان يتوسط في إنهاء نزاع داخلي نشب بين أفراد أسرة الحكم، وخلفه في منصبه أخوه عبد الرحمن بن أحمد سديري. وبعد موت تركي سديري قرر بعض شيوخ نعيم أن يطردوا الوهابيين من البريمي، وفي سبيل ذلك أقنعوا عزام بن قيس باحتلال البريمي. وفي نهاية يونيو من سنة 1869 استطاع عزام بن قيس، وكانت معه قوة مكونة من 1500 مقاتل، استطاع أن يسيطر على البريمي، ولم يتمكن الوهابيون من السيطرة على البريمي بعد ذلك. قال الشيخ مقبل ذكير في تاريخه: العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية، أنه في سنة 1270 حصل اختلاف بين أهل عنيزة وأميرهم جلوي بن تركي. شيخ مقبل الذكير طبعا من أهالي عنيزة، الذكير أسرة من أسر عنيزة الكبيرة. حصل اختلاف يقول بين أهل عنيزة وأميرهم جلوي بن تركي، فأخرجوه منها ونزل بريدة وكاتب أخاه الإمام فيصل يخبره بما حدث، وكان فيصل بن تركي قد عين أخاه جلوي أميرا على القصيم في سنة 1265. ثم قال: كتب أهل عنيزة إلى الإمام فيصل ينتقدون شدة وطأة الأمير جلوي عليهم وعدم مراعاته لذوي المقامات منهم، وتكليفهم بأمور ليست من مقامهم، وأنه يتعمد اضطهاد الأعيان وإذلالهم مما لم يسعهم الصبر عليه، وأنهم اختاروا له العزلة إلى أن يأتي يعني أمركم بإرسال من يخلف، ولكنه غادر البلاد يقولون، ونحن لم نخرج عن الطاعة ولا زلنا بالسمع والطاعة. قال ذكير: ولكن الإمام أرجع الرسول ورسالته ولم يقرأها، وكأن عبد الله، يقول ذكير: وكأن عبد الله بن فيصل قد أخذ يتدخل في الأمور وكان يميل إلى الشدة في أعماله. وكان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البابطين قاضي عنيزة والقصيم قد استاء لما طرد أهل عنيزة جلوي بن تركي، وقام بمغادرة عنيزة مصطحبا معه حرمه وعياله، وذهب إلى بريدة، وكان جلوي قد استقر فيها. طبعا كان على الإمام أن يقرأ الرسالة ويستمع إلى مبعوث أهل عنيزة، وأن يستعلم منه عن حقيقة ما حدث، وكان عليه أن يعمل بوصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وصية معاوية إلى ابنه يزيد عندما قال له في وصيته، وكان ذلك في السنة 60 من الهجرة، أي قبل أكثر من 12 قرنا من هذه الأحداث. قال معاوية رضي الله عنه: وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل، فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك 100,000 سيف. القصيم طبعا ليس فيها 100,000 سيف، ولكن لو حدث اضطراب في القصيم وقامت الدولة بقمعه بالقوة، فإن في ذلك إخلالا كبيرا بمقدرات الدولة السعودية الثانية التي ليست مثل الدولة السعودية الأولى في قوتها. ذكر الدكتور محمد بن عبد الله السلمان في كتابه، بل في رسالته للدكتورة، وكانت بعنوان الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية، ذكر رواية شفهية توضح لنا ما عناها أهل عنيزة بقولهم في رسالتهم إلى الإمام فيصل بن تركي يشتكون له أخاه جلوي، ويقول: ينتقدون شدة وطأته عليهم وعدم مراعاته لذوي المقامات منهم، وتكليفهم بأمور ليست من مقامهم، وأنه يتعمد اضطهاد الأعيان وإذلالهم مما لم يسعهم الصبر عليه. قال الدكتور السلمان: إن أحد أتباع جلوي جاء إلى أحد القصاصيب في عنيزة ليأخذ عادته من اللحم، فامتنع القصاب، فغضب لذلك جلوي وعدها إهانة له، وأمر أن يأتي القصاب باللحم على رأسه. فمر القصاب هذا ما هو سهل، مر القصاب بسوق عنيزة وهو يحمل اللحم على رأسه، وأخذ يسلم على الناس ليوريهم ما فعل جلوي به من الإهانة. فغضب الأهالي واجتمعوا في بيت زامل العبد الله السليم، واتفقوا على إخراج جلوي من عنيزة. لما خرج جلوي من عنيزة أصبح عبد الله بن يحيى بن سليمان، سليمان هو سليم، وهذا هكذا عبد الله بن يحيى بن سليمان بن يحيى بن علي بن عبد الله بن زامل أصبح أميرا على عنيزة. ولما بلغت هذه الأنباء الإمام فيصل بن تركي استنفر رعاياه في بلدان نجد، وأمر عبد الرحمن بن إبراهيم بالمسير إلى بريدة ومعه سرية من أهل الرياض، وأمر غزوة الضرمة والقويعية أن يسيروا معه، وكانت مهمة عبد الرحمن بن إبراهيم أن يقطع سابلة أهل عنيزة. ولما وصل هناك أخذ يغير على أطراف عنيزة واستولى على ما وجده من مواشيهم، ثم ذهب إلى بريدة. والإبراهيم هؤلاء طبعا من آل غزي من الفضول من بنيلة، وفي الثالث من ذي الحجة من هذه السنة سنة 1270 سار عبد الله بن فيصل على رأس غزو من أهل الرياض والجنوب، وكان قد حدد بلدة شقرة مكانا للقاء غزو أهل سدير والوشم. ولما وصل شقرة، وكان ذلك يوم عيد الأضحى، وجدهم قد وصلوا، وكذلك انضم إليها رجال من البادية، سار بهذه الجموع إلى عنيزة. وفي يوم 25 من ذي الحجة بدأوا الهجوم على أطراف عنيزة، هاجموها من جهة الشمال لأنهم لا يستطيعون اقتحام المدينة المحصنة بأسوار منيعة، وكانت بساتين النخيل الأساسية داخل المدينة المسورة، ولذلك قاموا بالهجوم على أهل وادي عنيزة، وفي الوادي أيضا بساتين نخيل، وقتلوا منهم ما يقرب من 10 رجال، ونهبوا ما عندهم من متاع ومواشي، ثم أمر عبد الله بن فيصل رجاله بقطع نخيل الوادي، ولم يصبر أهل عنيزة ومن معهم من أهل القصيم على هذا الفعل الاستفزازي، فخرج لهم أهل عنيزة ومن معهم من أهل القصيم، والبدو أيضا الموالون لهم، ودارت معركة عنيفة في الوادي، قتل فيها رجال من كلا الطرفين، قتل من جيش عبد الله بن فيصل أمير ثادق سعد بن سويلم. قيلت بعض القصائد في هذه المواجهات العسكرية، منها ما قاله شاعر عبد الله بن فيصل يخاطب شاعر عنيزة الخياط علي بن رشيد الخياط، قال له: وين انت يا الخياط عن حد بالجريد، وين انت يا الخياط عن حد بالجريد، يوم العوارض شحموا جمارها، جيناك يا الخياط يعفن العبيد، يلي تقول الدار نحمي جالها. هذه الأبيات ينسبها البعض لعبد العزيز بن عيد الهذيلي المعروف بالعزي بن عيد راعي البرة، والبرة بلدة تبعد تقريبا 120 كيلومتر إلى شمال غرب الرياض. راعي البرة يعني من سكان البرة أو حاكم البرة، وفي البرة الكثير ممن أصولهم من قبيلة هذيل، القبيلة العربية العريقة، هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر. الشاعر يخاطب علي الخياط يقول له: أين أنت عن حدب الجريد، يعني النخيل، عندما قام أهل العارض بتقطيعها، والجمار هو قلب نخلة. هذه الأحداث كانت في 25 من ذي الحجة سنة 1270، هذا يوافق 18 من سبتمبر سنة 1854، ولا أدري عن مدى صحة نسبة هذه الأبيات للشاعر الكبير العزي بن عيد راعي البرة، الذي قال بعد ذلك القصيدة المشهورة بعد هزيمة الشيخ مبارك الصباح في معركة الصريف الكبيرة، هزيمة مبارك على يد الأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد الله بن علي بن رشيد، معركة الصريف التي جرت في 26 من ذي القعدة سنة 1318، هذا يوافق 17 من مارس سنة 1901. رد علي بن رشيد الخياط على شاعر عبد الله بن فيصل بقصيدة رائعة، قال فيها: يا دارنا لا ترهبي يومك سعيد، حنا إحماة الدار وشب شعالها، هذه عنيزة ما نبيعها بالزهيد، لا فر عنا البيض نحمي جالها، دونك ودون الغيد مخضر الجريد، نروي من الضد الحريب سلالها. إلى أن يقول: لو جبت عناز وشمر والرشيد ونجد جميعه دقها وجلالها، الدار دونها لا بتنتحمي الطريد، صعب على كل العدا منالها، ربعها للطورات والباس الشديد، خطر عزايمها تهد جالها، ولاد علي هم عما عين الضديد، عقالها يوم الوغى جهالها، قطع النخل ما هو بعيب والوقيد، العيب باللي ما يتم قوالها، الله يجازك الجبار العنيد منا ومنكم يوم عرض أعماله. ثم من عبد الله بن فيصل سار ومن معه إلى العوشزية التي لا تبعد كثيرا إلى الشرق من عنيزة، ثم رحل منها إلى روضة ربيعية، وفي ربيعية جاءه طلال بن عبد الله بن رشيد بغزو أهل الجبل من الحاضرة والبادية، وفي ربيعية تكامل وصول غزو باقي مناطق نجد من الحضر والبدو. سار عبد الله بن فيصل بجموعه الكبيرة إلى عنيزة، ونزل الحميدية، ومنها سار ونزل الغزيلية التي تقع إلى الجنوب من عنيزة، الغزيلية تقع إلى الجنوب من عنيزة، وإزاء هذا الوضع الحرج سارع أهل عنيزة إلى طلب الصلح من عبد الله بن فيصل، فأجابهم إلى ذلك بناء على أوصية والده الإمام الذي قال له إن طلبوا الصلح فأجبهم. وافق عبد الله بن فيصل على طلب الصلح على شرط أن يذهب عبد الله بن يحيى بن سليم إلى الإمام فيصل بن تركي في الرياض، ففعل. قال ابن عيسى وطلب ابن سليم من الإمام العفو والإحسان، فقبل الإمام معذرته، وتم الصلح على أن يلتزم أهل عنيزة بالسمع والطاعة، وأن يدفعوا ما عليهم من خراج وزكاة. وكان ذلك في ربيع الأول من سنة 1271. ثم أذن الإمام لعبد الله بن يحيى بالعودة إلى عنيزة، ثم كتب الإمام إلى ابنه بما تم من صلح، وأمره أن يصرف من معه من القوات وأن يعود إلى الرياض. وكان معه عمه جلوي بن تركي. وفي ربيع الثاني سار عبد الله بن فيصل بن من معه إلى شقرة بعد أن صرف سار إلى شقرة بعد أن صرف غزو البلدان التي التحقت به كما هي عادتهم، وذهب معه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين البابطين، ومع الشيخ حرمه وعياله. هذه الأحداث يسمونها حرب عنيزة الأول، هكذا يسمونها في نجد، ما يقولون حرب عنيزة الأولى، حرب عنيزة الأول. لم يكن في سنة 1273 الكثير من الأحداث المهمة، ربما بعض الغارات على القبائل مثل تلك التي شنها عبد الله بن فيصل على بن مجلاد شيخ الدهامشة ومن معه من عنيزة في صحراء الدهنة، ثم الغارة بعد ذلك في جماد الثانية من تلك السنة التي شنها عبد الله بن فيصل ومعه قوات طلال بن عبد الله بن علي بن رشيد ومعه عمه عبيد بن علي بن رشيد على مسلط بن محمد بن ربيعان ومن معه من عتيبة، وكانوا نازلين على شبيرمة في القصيم، ثم أغار على الروسان وهم على رشاوية، والروسان من برقة من عتيبة، ورشاوية تقع إلى الشمال من دوادمي، ثم نزل على الشعرة التي تقع إلى الجنوب من دوادمي، وقسم الغنائم وعاد إلى الرياض. قال ابن عيسى وفي أواخر ذي القعدة قام ابن مهيلب شيخ بريح على حاج أهل عنيزة، وفي أواخر ذي القعدة قال ابن عيسى أن ابن مهيلب شيخ بريح يعني قام على حاج أهل عنيزة وهم على الداف الماء المعروف، وطلب عليهم مطالب فامتنعوا من إعطائه فأخذهم، ولم يحج منهم أحد في هذه السنة. مقبل ذكير كان أكثر دقة من ابن عيسى عند ذكره لهذه الحادثة، قال ذكير أن رئيس الوسامة من مطهر، رئيس الوسامة ابن مهيلب ما في شك، والوسامة من واصل أيها الأخوة من بريح من مطهر، قال أن رئيس الوسامة من مطهر نوخ حاج أهل القصيم، حاج أهل القصيم عنيزة وبريدة وقراهما وهم على الداف، وكان الحميدي الشيخ الحميدي بن فيصل الدويش قبل ذلك في سنة 1263 قد اعترض حجاج القصيم وهم على ماء الداف، وكانت وفاة الحميدي بن فيصل الدويش في هذه السنة سنة 1274. وكان طبعا الحميدي لهم الأولاد ماجد ومحمد الملقب بالجبار، محمد هذا الجبار ذبحوه الظفير وهو راجع من عند بن رشيد، وسلطان، إذا ماجد ومحمد وسلطان، وأصبح ابنه ماجد بن الحميدي هو شيخ القبيلة، شيخ قبيلة مطير، الشيخ الأعلى في قبيلة مطير. مطير فيها عدة شيوخ على فخوذها وأقسامها، لكن الشيخ الأعلى هو الشيخ ماجد بن الحميدي نعم الدويش. وكذلك كانت وفاة الشريف محمد بن عبد المعين بن عون في 13 من شعبان سنة 1274، وخلفه في شرافة مكة ابنه الشريف عبد الله. وفي سنة 1274 أغار عبد الله بن فيصل ومعه رجال من الحضر والبدو، أغاروا على ابن حميد والهيضل وصبحهم، كانوا نازلين ومن معهما من عتيبة على دخنة وأخذهم، ثم سار من دخنة إلى نفي حيث ينزل العصومة، والعصومة أيضا من برقة من عتيبة، وأخذهم، ثم بعد ذلك غار على الأبقوم ومعهم جماعة من السبيع وهم على أم الجواعر فأخذهم، ثم عاد إلى الرياض. الهيضل طبعا أمير الدعاجيب من برقة من عتيبة. وفي أواخر سنة 1274 وقعت حادثة خطيرة في ميناء جدة، ما كانت ربما لتغيب عن ابن غنام وابن بشر لو كانا لا يزالان يكتبان تاريخيهما، وهي حادثة مقتل قنصلي بريطانيا وفرنسا وما نتج عنها من تطورات خطيرة تمثلت بقصف مدينة جدة بمدافع بارجة بريطانية. عن هذه الحادثة قال بيلي وايندر: تميز عام 1850، هذا طبعا بدايته 16 من صفر 1266، قال تميز عام 1850 باضطراب كبير في الحجاز بلغ ذروته في الاضطرابات التي وقعت في يونيو سنة 1858 في جدة، 1858 يعني ذي القعدة 1275 يونيو 1858 هو يعني يوافق ذو القعدة سنة 1275. قال بلغ ذروته في الاضطرابات التي وقعت في جدة في يونيو من سنة 1858. الاضطرابات هذه التي وقعت في جدة التي قتل فيها القنصلين البريطانيين البريطاني والفرنسي، القنصل البريطاني والقنصل الفرنسي، يقول وايندر: ونتج عن ذلك ضجة عالمية كبيرة. ثم قال بيلي وايندر: قبيل ذلك الوقت في سنة 1853 كان القنصل البريطاني قد توقع حدوث اضطراب بسبب تأخر دفع مرتبات الجنود العثمانيين لأكثر من عام، وكانت الحكومة المحلية، يقول وكانت الحكومة المحلية مدينة بخمسة وستين ألف ريال ماريا تريزا، وبسبب حرب القرم فإن المشاعر ضد الأوروبيين قد اشتدت بصفة عامة. ما هي القرم؟ القرم هكذا تنطق. فإن المشاعر ضد الأوروبيين قد اشتدت بصفة عامة وساهمت في تفاقم الأوضاع، وبدأت الثورة في 1854، يقول ولكنها حقيقة اشتعلت في أكتوبر 1855 عندما وصل إلى جدة فرمان إمبراطوري يقضي بمنع تجارة العبيد. وخلال عامي، يقول وخلال عامي 1855 و1856 فقد الأتراك سيطرتهم مؤقتا على مكة وقاموا ببذل جهود مضنية لاستقرار الوضع. حرب القرم نسبة إلى شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود وهي اليوم تابعة لأوكرانيا، وأسباب هذه الحرب متنوعة دارت في بداية الأمر في عام 1853 بين الدولة العثمانية وروسيا، ثم ما لبثت أن تورطت فيها دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا، وكانت نتيجتها أن خسرت الدولة العثمانية خسارة كبيرة على الرغم من هزيمة روسيا التي تسببت بهذه الحرب. الشيخ أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة المكرمة المولود في سنة 1216-1231 هجرية والمتوفى في سنة 1886 يعني 1303 الهجرة، ذكر في وثيقته المعنونة خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام أن هذه الحادثة وقعت في السادس من ذي القعدة سنة 1274، هذا يوافق طبعا 18 من يونيو سنة 1858، وكان سببها أن تاجرا من جدة، يقول هذا الشيخ أحمد بن زيني دحلام مفتي مكة هذا معاصر، يقول وكان سببها أن تاجرا من جدة اسمه صالح جوهر كان له مركبا يرفع عليه العلم البريطاني، وأراد أن ينزل العلم البريطاني ويرفع علم الدولة العثمانية، ولكن القنصل البريطاني لما سمع بذلك منعه، ثم إن صالح جوهر أخذ موافقة مكتوبة من نامق باشا الوالي العثماني على الحجاز، وأنزل قام بإنزال الراية البريطانية ورفع العثمانية، فركب القنصل البريطاني في زورق وذهب إلى سفينة التاجر وصعد إليها وقام بإنزال الراية العثمانية ورفع الراية البريطانية وانتشر بين الأهالي أنه قنصل بريطاني داس راية الدولة العثمانية عليها الهلال والنجمة، وتكلم بكلام غير لائق، ونتج عن ذلك ثورة كبيرة بين الأهالي، وذهبوا إلى مقر إقامة القنصل وقتلوا، وقتلوا غيره ممن وجدوا من القناصل الموجودين، وكذلك قتلوا من كان في جدة من النصارى ونهبوا أموالهم. وكان كبار المسؤولين يستعدون لموسم الحج، كبار المسؤولين يعني العثمانيين يستعدون لموسم الحج، نامق باشا في مكة والشريف علي باشا قائم مقام الإمارة في المدينة المنورة. ولما علم نامق باشا بهذه الأخبار الخطيرة توجه إلى جدة وفي مكة، وقبض على بعض الذين شاركوا في القتل والنهب وسجنهم، وكتب إلى الباب العالي بإسلامبول يخبرهم بما حدث. ونظرا لحلول طبعا الموسم، موسم الحج، وهو والي مكة، توجه إلى مكة لأداء الحج. وفي ثالث أيام التشريق من سنة 1274 وصلت الأخبار إلى مكة تفيد بأن سفينة حربية بريطانية قامت بقصف جدة بالمدافع، وهرب الكثير من الناس من جدة بنسائهم وأولادهم وأموالهم. ولما فرغ الناس من أداء المناسك اجتمع نامق باشا في ديوان الحكومة في مكة بالعلماء والتجار والأعيان، وكان من ضمن الحاضرين الكثير من تجار جدة ممن حضروا واقعة قصف جدة، ثم جاءوا إلى مكة لأداء الحج. ولما انتهى الحج كانوا من ضمن الذين اجتمعوا في ديوان الحكومة في مكة، اجتمع فيهم يعني نامق باشا بالعلماء والتجار والأعيان. وفي هذا الاجتماع أخبرهم نامق باشا بأن القصد من هذا الاجتماع هو التشاور فيما حدث، فكان رد الكثير من الحاضرين حماسيا عاطفيا لا يتفق وواقع الأمور. لقد أرادوا أن يحشدوا القبائل والناس لقتال البريطانيين أو الإنجليز كما يسميهم الشيخ أحمد بن زيني دحلان. فقال لهم نامق باشا إن المسألة ليست في العدد الذي يمكن حشده لقتالهم ودفعهم عن جدة، ولكن الوضع قد يتطور فيقوم الإنجليز وغيرهم من النصارى بمهاجمة مدن إسلامية أخرى ويجتمعون على حرب الدولة العثمانية. ثم شرح لهم وجهة نظره المتمثلة بأن يذهب هو والكثير من أعيانهم إلى جدة ويجتمعون بقائد السفينة البريطانية ويتفاهمون معه على حل لهذه القضية. فوافقوا على ذلك وذهبوا إلى جدة واتفقوا مع القبطان البريطاني على إجراء تحقيق في هذه الحادثة ينتج عنه معاقبة المتسببين، ولا يكون ذلك إلا بعد رفع الأمر إلى الدولة العثمانية وانتظار ما تأمر به من تعليمات. قال دحلان، وفي أواخر شهر محرم 1275، هذا يوافق سبتمبر سنة 1858، وصل إلى جدة مأمورون من طرف الدولة ومعهم كبار الإنجليز والفرنسيس يعني الفرنسيين. وكان نامق باشا في جدة فعقدوا اجتماعا معه واتفقوا على إجراء تحقيق مع المتهمين، يحققون مع كل واحد منهم على حدة، وتم إجراء تحقيقات وكانوا يوثقونها كتابة. وانتهى الأمر بأنهم اتفقوا على نفي إبراهيم آغا قائم مقام نامق باشا، وأن يتم نفي شيخ السادة شيخ عبد الله باهارون وعبد القادر شيخ قاضي جدة وبعض التجار، وأن يتم قتل عبد الله المحتسب، وكذلك قتل كبير الحضارم الشيخ سعيد العمودي، ويقتلون أيضا 12 نفسا من عوام الناس الذين وقع منهم القتل. وقام نامق باشا بتنفيذ تلك الأحكام، وتم قتل عبد الله المحتسب وسعيد العمودي في سوق جدة على رؤوس الأشهاد، وقتلوا العوام 12 ونفوا الباقين طبعا من هذه حادثة قصف جدة. وفي سنة 1275 قام عبد الله بن يحيى بن سليم بقتل ناصر بن عبد الرحمن السحيمي، وذلك أخذا بثأر إبراهيم بن سليم الذي قتله السحيمي في سنة 1265 عندما كان أميرا على عنيزة. وفي رجب من هذه السنة سنة 1275 كتب الإمام فيصل بن تركي إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن البعليان، كتب إليه يعني أمير البريدة، كان البعليان أمير البريدة، كتب إليه يطلب منه القدوم عليه في الرياض، فوفد عليه ومعه ولداه عبد الله وعلي وثلاثة من خدامه، وأغلظ له الإمام في القول بسبب أعماله وتصرفاته التي تسببت في مشاكل كثيرة، فأقر عبد العزيز بذنبه وطلب العفو من الإمام، فوضعه الإمام فيما يشبه الإقامة الجبرية عنده في الرياض، أسكنهم في بيت يليق بهم وأجرى عليهم النفقة والتي تكفيهم. نعم. وجعل عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان أميرا على بريدة، وبن عدوان أيضا من آل بعليان. قال ابن عيسى في شعبان من سنة 1275 قاد الإمام غزوا من الرياض من الحضر والبدو، ونزل على رماح، ومنها أمر ابنه عبد الله أن يسير بهذه الجنود، ويقصد بهم عربان بريح، بريح من مطير، لأمور حدثت منهم. ثم عاد الإمام إلى الرياض، وتوجه عبد الله بمن معه من الجنود، وصبح عربان بريح على دخنه وأخذهم، ثم نزل على عريف جان واستدعى كبار بريح فركبوا إليه. قال ابن عيسى فلما صدروا من شبيكية صادفهم غزو من قحطان، كانوا متوجهين إلى عبد الله بن فيصل، فأخذوهم وقتلوا منهم خمسة رجال، منهم مناحي المريخي وهذال القريفة، عربان بريح كثيرون، فأي بريح يقصد ابن عيسى؟ ثم ما هي الأمور التي حدثت منهم مناحي المريخي؟ لعله والله أعلم الشيخ مناحي بن فدغوش بن صلال المريخي الذي قال عنه الشاعر فجحان الفراوي المريخي في حرب علوة بريح، وحنا عليهم مثل طيور المراقيب، ولي غدا فدغوش أسلم مناحي، وهذال القريفة من البدانة من واصل. وبسبب هذه الحادثة التي قتل فيها شخصيات مهمة كانوا في طريقهم إلى الأمير عبد الله بن الإمام فيصل بن تركي، غضب عبد الله بن فيصل، ولما وصل إليه غزو قحطان أخذ جميع ما معهم من الخيل، وهي نحو 140 فرسا، وهذا نكال كبير، وأسر منهم 25 رجلا، وأخذ معه إلى الرياض، أخذهم معه إلى الرياض هؤلاء. قال ابن عيسى وطلب عليهم أشياء فأعطوه جميع ما طلب، ودفعوا لبريه دية المقتولين منهم، وجميع ما أخذوه منهم ردوه إليهم، ثم أطلقهم. وفي صفر من سنة 1276 قام خمسة من عشيرة آل بعليان، وهم عبد الله الغانم، وأخوه محمد الغانم، وحسن آل عبد المحسن، وأخوه عبد الله آل عبد المحسن، وعبد الله بن عرفج. هؤلاء خمسة قاموا بقتل قريبهم عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان أمير بريدة. وغضب الأمير فيصل بن تركي لما سمع بذلك، وقبض على عبد العزيز بن محمد آل بعليان المقيم عنده في الرياض وحبسه، وجعل محمد الغانم أميرا على بريدة. وأخذ عبد العزيز وهو في الحبس، عبد العزيز البعليان وهو في الحبس، يكتب إلى الإمام فيصل ويحلف له بأنه لا يد له في هذه الحادثة، وأن الإمام لو أطلقه وأذن له بالذهاب إلى بريدة لتمكن من تهدئة الوضع، ولقبض على الجنات في بريدة وأرسلهم مقيدين إلى الإمام في الرياض، أو يقوم يعني أما أن يرسلهم مقيدين الإمام في الرياض ويقوم بنفيهم من بريدة، فأطلقه الإمام وجعله أميرا على بريدة، وعزل محمد الغانم عن الإمارة. فذهب عبد العزيز بن محمد البعليان إلى بريدة ومعه ابنه علي، وأبقى الإمام فيصل بن تركي ابنه الآخر عبد الله بن عبد العزيز البعليان أبقاه في الرياض. ولما وصل عبد العزيز بن محمد إلى بريدة في جمادى الأولى من سنة 1276، وبدلا من أن يقبض على قتلة بن عدوان ومعاقبتهم، قربهم وأدناهم. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نواصل بإذن الله الكلام عن وقائع أحداث هذا التاريخ في اللقاء القادم، وهو اللقاء 12. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.